دالي غازوني مراف ودوري او غاشي ناب ودحنو تغجاي عدل ايمن وري خواد الريخ ويا دالي غازوني مراف ودوري لا يجودي ما غايز ومزروض ايمن وري خواد الريخ هيا داري غازوني من راف ودوري داري غازوني من راف ودوري غي او غاشنا يا بود حلوط ولا يحبان اي باروري خادري اي داري غازوني ويا ويا داري غازوني من راف ودوري غي ويا دايا شوار فضاد رجال زوغا ايمن وري خواد الريخ ويا داري غازوني من راف ودوري غي جادي ديدي مير ايمن وري خواد الريخ هيا داري غازوني من راف ودوري غي اولا تستيقي اسم جادي ديدي مير ايمن وري خواد الريخ ويا داري غازوني من راف ودوري غي هذا يا شيوة فضاد رجال الزوغة هاي داري داري غازوني من راف ودوري غي وذناش تسارد حيدي يا بوذيني ايمن وري خواد الريخ هيا داري غازوني من راف ودوري غي ذناش تسارد حيدي يا بوذيني ايمن وري خواد الريخ هيا داري غازوني من راف ودوري غي ويا دايم غارو يا ويدي سيني يا ايمن هاري خواد الريخ ويا دواري غوازوني من راف ودوري غي مغنوش تايرو تايري يا بوديني يا ايمن هاري خواد انا غازوني من راف ودوري غي ودا يدايم غروب لا يا ويدي سيني يا ايمن هاري خواد الريخ هي داري غازوني من راف ودوري غي